فالإمام الشافعي رحمه الله بعدما ذكر هذه الآية وبين أن عمومها مخصوص بالسنة، ولذا قال في آخر كلامه تخمس مع ما سواها من الغنيمة بالسنة. ما معنى تخمس مع ما سواها من الغنيمة بالسنة؟ أي السنة هي التي بيّنت أن الغنيمة بعد الإقبال أي عند إدبار المشركين هذه لا توزع على القتلة أو على الأجناد المسلمين الذين قتلوا، ولكن تدخل في الغنيمة فتقسم في الأخماس. فالذي أخذ السلب عند إقبال المشركين هو له، أما الذي أخذ السلب عند فرار المشركين ليس له، بل يضعه في الغنيمة يقسم بحسب تقسيم الله له في آية الأنفال. فالآية نزلت عامة، وهذا العموم خصصته السنة، فمن أخذ تلك الآية العامة فعمل بها دون النظر إلى السنة وآثار السلف زلت قدمه ولم يعمل بما أنزل الله عز وجل من السماء. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول الآية. فالتخميس لا يكون إلا بعد إخراج الأسلاب عند الإقبال. طبعا لا يعقل أن يفهم الرجل من هذا الكلام أن السلب إنما يكون لصاحبه إذا أخذه وجرد المقتول منه ساعة قتله، وإلا لانشغل الناس بالأسلاب وتركوا الجهاد والقتال. لا، هو يقتل الرجل ويتركه، ولما تنتهي الحرب وكان له بينة على هذا السلب يقول للإمام أو للأمير أنا قتلت هذا الرجل عند الإقبال فلي سلبه، لا ينشغل بهذا. أما لو أخذ سيفا أو درعا في سرعة القتال لا بأس، أما أن ينشغل بأخذ السلب ويترك الجهاد هذا لا يعقل. إنما المقصود بعد ما تنتهي الحرب لو بينا على رجل ورجلين وثلاثة له أن يأخذ أسلابهم بالبينة. قال أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على الرسالة: والإقبال ضد الإدبار، والمراد أن السلب الذي يعطيه الإمام نفلا للمقاتل هو السلب الذي يؤخذ من المحارب المقبل